إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده وعلى أهل السنة على وجه الخصوص نعمة الاجتماع والالتقاء في هذه المجالس الدعوية والحلق العلمية التي يتعلم فيها الجاهل ويتنبه فيها الغافل ويتذكر فيها الناس. هذه المجالس العلمية والحلق الدعوية التي يسمع فيها قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هذه المجالس لو لم يكن من بركتها إلا أنه يقال في آخرها قوموا مغفورا لكم لكان في ذلك حافزا عظيما للناس في الحرص عليها. كيف وفيها من الفضائل العظيمة والمنافع الجسيمة ما يعلمه كثير من الناس. فلهذا نحمد الله عز وجل الذي أعاننا ويسرنا ويسر لنا هذه المجالس، وجعلنا من الحريصين على حضورها وشهودها. وفي هذه الليلة المباركة نحن مع مجلس علم ومع حلقة من الحلق الدعوية، فقد زارنا هذه الليلة إخوة أفاضل وطلبة علم أماجد ودعاة من دعاة أهل الخير وأهل السنة. زارنا في هذه الليلة مجموعة من إخواننا الأفاضل من طلاب العلم، وفي مقدمتهم أخونا الفاضل حسين الصلاحي حفظه الله تعالى، فنرحب به وبمن جاء معه، ونرحب كذلك بجميع إخواننا الذين قدموا من نواحي شتى. فنقول لضيوفنا الكرام الزائرين لنا حللتم أهلا ونزلتم سهلا وطبتم وطاب ممشاكم مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. ونسأل الله عز وجل أن يكتب سعيكم وممشاكم في ميازين حسناتكم. وإن شاء الله ستكون المحاضرة للأخ الفاضل حسين الصلاحي حفظه الله بعد أداء السنة الراتبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق وبرى وأنشأ الماء والثرى وأبدع كل شيء خلقه وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعجزه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، له الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، خلق آدم فابتلاه ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، وبعث نوحا فصنع الفلك بأمره وجرى، وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما فاعتبروا بما جرى، وأعطى موسى 9 آيات فما ادكر فرعون ومرعوى، وأيد عيسى بآيات تبهر الورى، وأنزل الكتاب على محمد فيه البينات والهدى. أحمده ربي على نعمه التي لا تزال فينا تترى، وأصلي وأسلم على نبيه محمد المبعوث في أم القرى، وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى، وعلى عمر الملهم برأيه فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى ابن عمه علي بحر العلوم وأسد الثرى، وعلى بقية آله وأصحابه، وأسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله حمدا يليق بجلاله وبعظيم سلطانه وملء سماواته وأرضه وملء ما شاء بعد من خلقه، الذي يسر لنا زيارتكم إلى بيت من بيوته لنتذاكر بعض آياته وبعض أحاديث نبيه صلى الله عليه وعلى آله، في زمان كثرت فيه المشغلات وكثرت فيه الملهيات وكثرت فيه المغريات وكثرت فيه الشهوات وكثرت فيه المضلات وكثرت فيه الشبهات، حتى انشغل كثير من المسلمين والمسلمات عن هذه الأماكن المباركات التي لا يسمع فيها إلا آيات وأحاديث صحيحات عن رسول رب الأرض والسماوات. إخواني في الله، إن علينا أن نتذكر هذه النعمة ليزيدنا الله من فضله. قال الله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فيا عبد الله تذكر نعم الله. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتذكر نعمه فقال له سبحانه: وأما بنعمة ربك فحدث. وأمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يتذكروا نعمه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. وفي آيات كثيرة ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بآلائه، حتى أن هودا قال لقومه: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال صالح لقومه: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. انظر يا عبد الله، في هذا الزمان عسف كثير من الناس وانشغل كثير من الناس عن هذه البيوت المباركة وعن هذه المجالس العظيمة التي لا تسمع فيها إلا كلام الرحمن أو حديث نبيك العدنان عليه الصلاة والسلام. وأي كلام أفضل من القرآن؟ وأي حديث أفضل من حديثه عليه الصلاة والسلام؟ فالذين يتركون مثل هذه المجالس وينشغلون عنها، قل لي بربك ماذا استبدلوا وماذا أخذوا وعلى ماذا حصلوا؟ والله إنهم لم ينالوا إلا مجالس، وقل أن تجد مجالس ليس فيها الغيبة وليس فيها النميمة وليس فيها نظر إلى حرام وليس فيها سماع لحرام وليس فيها أكل حرام أو شرب حرام، نسأل الله السلامة والعافية. فهنيئا لمن كان من أهل المساجد، وهنيئا لمن كان من أهل هذه المجالس المباركة، خاصة في زمان قل من يدخل بيت الله. تشكو المساجد في زماننا من قلة عامريها ومن كثرة هاجريها، فيا عبد الله ما استوطن أحد المسجد إلا تبشبش الله في وجهه يوم القيامة، كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم عند الطبراني وحسن ذلك الألباني. فهنيئا لك يا مسلم أن تكون ممن تعلق قلبه بالمساجد، وأن تكون ممن يحب بيوت الله ويحب أن يكون ضيفا لله ويحب أن يستمع إلى كلام الله وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، إن المؤمن في هذه الدنيا يبحث جاهدا عن الأسباب التي توصله إلى الجنة، وإن العبد الفاجر ليبحث جاهدا عن الطرق التي تؤديه إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن طريقتكم لمختلفة، هذا يريد الجنة وهذا يريد النار، هذا يحب الخير وهذا يحب الشر، هذا معلق بالطاعة وهذا معلق بالمعصية، هذا دائما وأبدا تراه فيما يحبه ربه وهذا فيما يبغضه ربه، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن سؤال يطرح نفسه: هل يستوي هذان الفريقان؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، لا يستوون في الدنيا ولا يستوون عند الموت ولا يستوون في قبورهم ولا يستوون يوم تقوم قيامتهم ولا يستوون عند وقوفهم عند ربهم ولا يستوون في مرورهم على الصراط ولا يستوون في آخر المصير، هؤلاء في النعيم وهؤلاء في الجحيم. قال سبحانه: لا يستوون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أيها المسلم عبد الله، إن ربنا من صفاته العدل ومن كمال عدله أن يجزي الصالح على صلاحه وأن يجزي الفاسد على فساده. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل الذي يمشي في الخير كمن يمشي في الشر؟ هل المتقي والعاصي سواء؟ هل المؤمن والمنافق سواء؟ هل المسلم والمجرم سواء؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فيا عبد الله، لا شك ولا ريب أنه لا مجال للمقارنة بين الفريقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. فلا يستوي من كان في جنة الله مع من كان في نار الله. هل يستوي من هو في النعيم الأبدي الصرمدي ممن هو في تلك النار الحامية التي كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب؟ أحببت أن أقف معكم في هذه العجالة اليسيرة وفي هذه اللحظة القصيرة في هذه الكلمات اليسيرة بين مقارنة ما بين أصحاب الجنة وما بين أصحاب النار. أيها المسلم الكريم، اعلم أن لا دار إلا الجنة أو النار، ليس هنالك دار ثالثة. يوم القيامة يوم الخزي والملامة ويوم الحسرة والندامة ويوم البكاء والعواء ويوم البلاء والرزاء، يوم يخاف فيه النبيون حتى يقول أولو العزم من الرسل منذ نوح إلى عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. كل واحد منهم يقول هذا الكلام من آدم إلى عيسى: نفسي نفسي، إنه يوم الغضب وإنه يوم السخط. ينادي الجبار: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب عن نفسه عز وجل: لله الواحد القهار. اليوم لا، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. استمع يا رعاك الله إلى بعض المقارنات بين حياة هؤلاء وحياة هؤلاء، الذين أطاعوا الله والذين عصوا الله، كيف مصير هؤلاء وكيف مصير هؤلاء. فهؤلاء هم الذين حجزوا أنفسهم عن بعض الأشياء التي تميل إليها نفوسهم وترغب فيها أفئدتهم وأهواؤهم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وأما الفريق الثاني فإنهم أحبوا أن يكونوا في هذه الدنيا طلقاء، وأن يكونوا في هذه الدنيا أحرارا لا عبيدا لله، يعصي الله متى شاء ويغضب الله متى شاء ويتعدى على حدود الله ما شاء، ويأخذ من الطاعة إن أخذ في أي وقت شاء، ويترك متى شاء، ويصلي متى شاء، ويترك متى ما شاء. لماذا؟ لأنه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نسأل الله السلامة والعافية. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أصحاب الخوف هنا هم الآمنون هناك، وأصحاب الأمن هنا هم الخائفون هناك. ولذلك صحح الألباني عند أحمد والطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل في الحديث القدسي: بعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا أجمع له خوفين، فمن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فهنيئا لمعشر الخائفين، وهنيئا لمعشر الخاشعين، وهنيئا لمعشر المراقبين لله، هنيئا لهم ثم هنيئا لهم ثم هنيئا لهم. الخوف من الله أمان، والذي لا يخاف الله واجب عليك أن تخاف منه، لأنه ما خاف من الله فكيف أنت تأمنه، وكيف أنت تقربه، وكيف أنت تجعله محبوبا لديك، وهو الذي ما عرف الله ولا خاف الله. عباد الله، المقارنة الأولى بين حياة أهل الجنة وبين حياة أهل النار. إن أهل الجنة إذا ما دخلوا الجنة يكفيهم شرفا ويعظم لهم نعيما أن المولى سبحانه وتعالى يناديهم فيقول لهم: يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: يا رب، وماذا تزيدنا وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار؟ قال: بلى، أحل لكم رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. يا أهل الجنة هل تريدون الزيادة؟ فيقولون: يا رب، وماذا بعد هذا النعيم من زيادة؟ فيقول: بلى بلى، النظر إلى وجهي، فيكشف سبحانه عن وجهه فما أعطوا نعيما أحب إليهم ولا أفضل عندهم من النظر إلى وجه ربهم سبحانه وتعالى. هنيئا لأهل الجنة، رب راض عليهم ويكلمهم بهذا الكلام ويبشرهم بهذه البشارات العظيمة. ألا فلنقف وقفة يسيرة مع أهل النار مع ربهم سبحانه وتعالى. أهل النار قال الله تعالى عنهم وهم يطلبونه ويدعونه ويستغيثونه ويستنجدونه قائلين: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. انظر يا رعاك الله إلى هؤلاء المجرمين وهم يدعون ربهم قائلين أخرجنا منها لنعبدك، أخرجنا منها لنطيعك، أخرجنا منها يا رب ولن نعد إلى ما فعلنا. قال الله تعالى وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فيجيبهم ربهم وبعد فترة طويلة، كما ذكر ذلك العلامة الألباني عن عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه، قال الألباني وله حكم الرفع أن أهل النار ينادون مالك خازن النار يا مالك ليقضي علينا ربك، ومالك لا يرد عليهم ليظنوا أن سكوته بعده الفرج 500,000 سنة وهو لا يرد عليهم. وبعد هذه الفترة الطويلة يرد عليهم مالك قائلا إنكم ماكثون، لماذا يا مالك؟ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ثم يرجعوا فيدعوا ربهم مباشرة قائلين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. والخالق سبحانه لا يرد عليهم في هذه الفترة الطويلة وبعد هذه السنوات العديدة وبعد 500,000 سنة، إذا بالمولى يجيب عليهم قائلا اخسأوا فيها ولا تكلمون. أهل النار ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فيجيبهم سبحانه بجوابين كافيين مقنعين قائلا أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. أنت يا فرعون ألم تعش في الدنيا 100 سنين؟ وأنت يا فلان ألم تعش كذا وأنت وصلت إلى 50؟ وأنت يا صاحب 60 قد أبلغ الله في عذرك، وماذا تقول يا صاحب 70؟ وهكذا قل عمرك أو أكثر منذ أن يبلغ الواحد منا. وهو يعقل وهو يميز وهو يعرف هذا الطريق من هذا الطريق، ويعرف الحلال من الحرام، ويعرف الطيب من الخبيث. فما الذي حملك على أن تعصي الله؟ وما الذي حملك أن تنطلق إلى نار الله وقد أنزل الله إليك كتبه وأرسل إليك رسله وبين لك الحلال من الحرام وبين لك طريق الجنة من طريق النار؟ ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك جعل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وجعل السيئة بمثلها، ومن تاب تاب الله عليه، وما ربك بظلام للعبيد، بل من تاب رد الله عليه تلك الحسنة سيئة وبدل الله سيئاتهم حسنات. ولا يهلك على الله إلا هالك. هؤلاء أهل النار يسمعون من ربهم سبحانه وتعالى هذا الكلام، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية هي أشد آية على أهل النار، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، أي كل يوم والذي بعده أشد منه، وكل ساعة والتي بعدها أعظم منها. أنتم إلى الأمام، أنتم إلى المزيد، أنتم إلى المضاعفة، فلن نزيدكم إلا عذابا. لا إله إلا الله. فانتبه يا مسلم، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. المقارنة الثانية بين حياة أهل الجنة وبين حياة أهل النار، أن أهل الجنة إذا ما دخلوا الجنة أرسل الله عليهم ملائكته منذ أن يصلوا إلى الباب وقبل أن يدخلوا تلك الجنة، إذا بملائكة الله يرحبون بهم ويسلمون عليهم ويفرحون بقدومهم. قال الله تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين. هكذا الملائكة مع أصحاب الجنة ومع أهل الجنة ومع رجال الجنة يهنونهم ويسعدونهم وبالكلام الطيب يكلمونهم وبالسلام يسلمون عليهم. وإذا ما دخلوا الجنة جعلت ملائكة الله يزورونهم إلى قصورهم العالية وإلى دورهم العظيمة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم يا من صبرتم على طاعة الله فعملتموها، ويا من صبرتم على معصية الله فاجتنبتموها، ويا من صبرتم على أقدار الله فاحتسبتموها، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هؤلاء هم ملائكة الله يهنئون عباد الله إذا ما دخلوا جنة الله. انتقلوا معي إلى أهل النار مع ملائكة الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة مع أهل النار يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. الملائكة مع أهل النار منذ أن يصلوا إلى باب جهنم وإلى أبواب جهنم السبعة، فإذا بأهبي ملائكة الله تعاتبهم على معصية الله. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الملائكة مع أهل النار يعذبونهم وفي النار يلقونهم وعلى وجوههم يسحبونهم. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وهكذا أهل النار ينادون ملائكة الله وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فيا إخواني في الله، انظروا إلى ملائكة الله وإلى ملائكة الرحمة، وهم ليرحمون أهل الجنة ويحبون أهل الجنة ويفرحون بقدوم أهل الجنة. وانظروا إلى ملائكة العذاب، وهم يعذبون أهل العذاب، وهم يعذبون أهل النار أشد عذاب وأعظم عقاب، لأنهم ما عرفوا العظيم الوهاب، ولأنهم أصروا في هذه الدنيا، وما تاب منهم من تاب. عباد الله، أيها المسلمون، انطلقوا معي إلى المقارنة الثالثة بين حياة أهل الجنة وبين حياة أهل النار. إن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يجاورون فيها الأنبياء، يجاورون فيها الرسل والشهداء، يجاورون فيها الصديقين والأولياء، يجاورون فيها الأخيار. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هنيئا لك لما أن تكون في جنة فيها آدم، وفي جنة فيها نوح، وفي جنة فيها إبراهيم، وفي جنة فيها موسى وعيسى، وفي جنة فيها هود ولوط، وفي جنة فيها يوسف وإبراهيم ويعقوب. هنيئا لك يا مسلم، ما أعظم تلك الجنة وأنت ترى فيها أبا بكر الصديق والفاروق عمر وذا النورين عثمان والبطل المقدام علي بن أبي طالب له من الله الرضوان وغيرهم من الصالحين الكرام، وأنت ترى الصديقين والشهداء وترى الصالحين. ما أعظم هذا الجار من جار، وما أعظم هذه الدار وأنت تجاور فيها الأخيار وتجالس فيها الأبرار. ربنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان فآمنا برب رب فآمنا ربنا أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، أن تكون مع الأبرار منذ أن تموت إلى أن تلقى ربك إلى أن تدخل الجنة وأنت مع الأبرار. أنعم بهذا الجار من جار. وماذا يجاور أهل النار؟ من جار أهل النار؟ إبليس عليه لعنة الله، فرعون عليه غضب الله، هامان عليه سخط الله. يجاورون من؟ المردة، الفجرة، الكفرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي وأشباههم. ليس الأزواج في هذه الآية بمعنى نساءهم، إنما أشباههم. احشروا الظلم على جهة، واحشروا السرق في حدة، واحشروا الكذابين في جانب، وكل واحد احشروه مع أصحاب فرقته. ترى المبتدعة على حدة، وترى الكفرة على حدة، وترى الطغاة على حدة، وترى المشركين على حدة، وترى المجرمين على حدة. من ترك الصلاة من أجل تجارته حشر مع أبي بن خلف، ومن ترك الصلاة من أجل رئاسته فمع فرعون، ومن ترك الصلاة من أجل وزارته فمع هامان، ومن ترك الصلاة من أجل كنوزه فمع قارون. احشروا كل سيء مع صاحبه، وكل ظالم مع ظالمه مع أشباهه. احشروا كل واحد مع الذي كان يشابهه في الدنيا. من تشبه بقوم فهو منهم في الدنيا، وهو منهم يوم القيامة، وهو معهم في تلك النار الحامية. ما أشد ذلك الجار من جار لا إله إلا الله، ما أصعب ذلك الجار. وأنت، وأسأل الله ألا تكون أنت، أنت ترى، وأسأل الله ألا ترى، ولكن أهل النار يرون، يرون وهم في تلك النار، يرون إبليس عليه لعنة الله الذي كان سببا لطغيانهم، والذي دعاهم إلى نارهم، والذي كان هو السبب أن يكونوا من جيرانه. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ما أشد هذه الخطبة من خطبة وما أبلغ هذه الموعظة من موعظة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله بين أهل الجنة وبين أهل النار، وانطلق أهل الجنة إلى جنتهم، وانطلق أهل النار إلى نارهم، أمر الله ملائكته أن يوقفوا أهل النار، ثم يقوم إبليس ويصنع له ويوضع له ذلك المنبر، فيقوم خطيبا وفي أوساط أصحابه متكلما ولهم موبخا، فقال هذه الخطبة التي ما أبلغها. وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي فصل بين أهل الجنة وبين أهل النار، إن الله وعدكم وعد الحق، إن أطعتموه أن يدخلكم الجنة وإن عصيتموه أن يدخلكم النار، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، أنا الذي دعوتكم وأنتم استجبتم لي، لم آتكم بدبابات ولا طائرات، ولم آتكم بحرب ولا قتل ولا سفك دم، إنما أنا دعوت وأنتم استجبت، أنا زينت وأنتم اغتررت، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هل أتيتكم بسلطان كقرآن محمد أو كتوراة موسى أو كإنجيل عيسى أو كصحف إبراهيم؟ لم آتكم بشيء من ذلك، إنما أنتم بأصحابي، أنتم أصحاب العقول الخاوية، فلو كنتم تعقلون وتسمعون ما كنتم في أصحاب السعير. يا عبد الله، ما أشد هذه الخطبة من خطبة، وما أشد هذا الكلام من كلام من إبليس عليه لعنة الله على أولئك اللئام، يعاتبهم فيقول لهم وبكل صراحة: فما أنتم بمنقذي وما أنا بمنقذكم. معنى كلمة مصرخي أي فما أنتم بمصرخي أي بمنقذي، وما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم، فكل واحد منا اليوم جار مع الآخر، مرحبا بكم في هذه النار، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيا عبد الله انتبه، المسألة خطيرة والمسألة عظيمة، فهؤلاء هم أهل الجنة وهؤلاء هم أهل النار. المقارنة الرابعة بين حياة أهل الجنة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون عباد الله، المقارنة الرابعة بين أهل الجنة وبين أهل النار: أخف أهل الجنة نعيما وأخف أهل النار عذابا. أما أخف أهل الجنة نعيما، ففي صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى ربه فقال: يا رب، من أخف أهل الجنة نعيما؟ قال: هو رجل يأتي بعدما يدخل أهل الجنة الجنة فيخيل إليه أنها ملأ، فيقول الله له: انطلق فادخل الجنة، فيقول: يا رب، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول له سبحانه: أيكفيك أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت يا رب. فيقول: فإن ذلك لك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت يا رب. فيقول الله له: فإن ذلك لك وعشرة أمثال الدنيا، ولك ما اشتهت به نفسك ولذت به عينك. فانظر، قال موسى: يا رب، هذا أخفهم فكيف بأعلاهم؟ قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، وذلك في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. انتقلوا معي إلى أخف أهل النار عذابا وأليما وعقابا. أخف أهل النار عذابا أبو طالب لشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم من حديث العباس، وجاء في الصحيحين عن النعمان بن بشير، وجاء عن أبي سعيد الخدري، وجاء عن مجموعة من أصحاب رسول الله أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: أخف أهل النار عذابا أبو طالب أنعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه، وفي رواية: والذي نفس أبي طالب نفسي بيده، إن أبا طالب ليرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أخفهم. نسأل الله السلامة والعافية. المقارنة الخامسة بين حياة أهل الجنة وبين حياة أهل النار في طعام أهل الجنة. إن سألتني عن طعام أهل الجنة فاستمع يا رعاك الله، لهم فيها ما تشتهيه الأنفس، كلما اشتهت نفوسهم شيئا أعطوا ذلك المشتهى، وكلما تلذذت أعينهم بالنظر إلى الشيء أعطوا مثل ذلك الشيء. قال الله تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان. وقال سبحانه في كتابه الكريم: فيهما فاكهة ونخل ورمان. وقال سبحانه: ولحم طير مما يشتهون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. أهل الجنة في تلك الجنة يأكلون مما شاءوا ويشربون مما شاءوا، هم في ذلك النعيم الأبدي. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. قال سعيد بن جبير: يعطون 70 شيئا من الطعام، اللون نفس اللون والطعم غير الطعم، فيعطون الأول فيأكلون منه، ثم يؤتون بالثاني فيقولون: هذا الذي رزقنا من قبل، فيقال لهم: إن اللون نفس اللون ولكن الطعم آخر. كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هنيئا لأهل الجنة، يأكلون فلا يمرضون لكثرة أكلهم ولا يتعبون لكثرة طعامهم، إنما صحة وعافية، فهنيئا لأهل الجنة. فيا رعاك الله، انظر إلى طعام أهل النار. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم. فإنهم لا إله إلا الله آكلون من تلك الشجرة الحامية. إن شجرة أذلك خير النزلاء أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. نسأل الله السلامة والعافية. طعام أهل النار يا عبد الله، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يأكلون من شجرة كالشوك، فيكون ذلك الشيء في حناجرهم، لا يستطيعون إنزاله ولا يستطيعون إخراجه. فلا إله إلا الله. يا عبد الله انتبه، المسألة خطيرة. المقارنة التي بعدها بين أهل الجنة وبين أهل النار في شرابهم. أما أهل الجنة فقد قال سبحانه عن شرابهم: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فما شراب أهل النار؟ قال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. تصور هذا الموقف، أنتم يا أهل هذه البلاد تعرفون الحر وشدته، وأن الإنسان إذا كان في شدة الحر احتاج إلى الماء لشدة الظمأ، فكيف بأهل النار يعطشون فيستغيثون الماء فيعطون ماء حميما، ما هو إلا أن يقرب ذلك الإناء من وجهه، فإذا بوجهه يشوى من شدة غليانه ومن شدة دخانه، فكيف بنفسه وكيف بالماء بذاته، مجرد ذلك الدخان المتصاعد شوى وجوههم وشوى أعينهم وشفتيهم وآذانهم. نسأل الله السلامة والعافية، فيرد هذا الماء لأنه يعلم أنه لا يزيده إلا عذابا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويسقى أن يشرب غصبا من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ينتهي ذلك الماء إلى اللسان فيتلفها وإلى الحنجرة فيدمرها وإلى الصدر فيبعده وإلى المعدة فيمزقها وإلى الأمعاء فيقطعها. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم قال رسول الله في الحديث فيما معناه: يشرب أحدهم من الحميم فيجعل له خرقا من فمه إلى دبره. نسأل الله السلامة والعافية. مقارنة بعدها بين أهل الجنة وبين أهل النار: أهل الجنة يلبسون في الجنة الذهب والفضة والحرير. قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤها ولباسهم فيها حرير. فما لباس أهل النار؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت فصلت جهزت لهم ثياب، ولكن من ماذا؟ من نار. قال ابن عباس عليه رحمة الله: ليست من الصوف وليست إنما هي من النحاس، يفصل لهم نحاس على جلودهم. لماذا يا ابن عباس؟ قال: لأنه أشد ما يجلب الحرارة ويخزنها. نسأل الله السلامة والعافية. أيها المسلم، هل هنالك مجال للمقارنة بين أهل الجنة وبين أهل النار؟ إن أهل الجنة وهم في الجنة يا عبد الله يعيشون مع تلك الأزواج المطهرة، وهذه مقارنة أخرى، يعيشون مع أزواج مطهرة مع حور عين كأنهن بيض مكنون مع قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، مع حور حسان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يعيشون مع تلك الأزواج التي قال فيهن الحبيب المصطفى: لنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، وقال: لو أن حورية اطلعت على أهل الأرض لأملأت الأرض ريحا وطيبا، وقال عليه الصلاة والسلام: لو أن حورية اطلعت على أهل الأرض لأنار نور وجهها ما بين المشرق والمغرب. فهنيئا لأهل الجنة وهم مع تلك الأزواج الطيبة ومع الحور ومع تلك الأزواج التي لا يعرفن إلا أزواجهن ولم يرين إلا أزواجهن، هؤلاء النساء المطهرات. فما نساء أهل النار؟ نساء أهل النار يعذبن أزواجهن، نسأل الله السلامة والعافية. ففي سورة تبت وامرأته حمالة الحطب، على إحدى التفسيرين أنها تحمل الحطب على زوجها أبي لهب في نار جهنم لتزيد عليه من اللهب. مقارنة أخرى بين أهل الجنة وبين أهل النار: فراش أهل الجنة وفراش أهل النار. أما فراش أهل الجنة فقد قال الله تعالى: متكئين فيها على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. وقال سبحانه في ذلك الفراش متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فما فراش أهل النار، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، ما فراش أهل النار، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. إخواني في الله، المقارنة بين حياة أهل الجنة وحياة أهل النار كثيرة ولا مجال للمقارنة، ولكن من باب الاختصار أكتفي بهذا الكلام وأقول إن أهل الجنة يكفيهم نعيما أنهم يحمدون الله على ذلك النعيم. قال أهل الجنة وهم في الجنة: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. يكفي أهل الجنة شرفا أنهم يقولون: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. يكفي أهل الجنة أنهم يحمدون الله على ذلك النعيم، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة نتبوأ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. يكفي أهل الجنة أنهم في الجنة وقاص دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أما أهل النار فماذا يقولون؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يسبون لعقول عقلوا بها ولآذان سمعوا بها ولأعين أبصروا بها. هكذا أهل النار كلما دخلت أمة لعنت التي قبلها، هكذا أهل النار. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هكذا أهل النار يصطرخون فيها ويبكون فيها ويتولولون فيها ويتندمون فيها ويتحسرون فيها، ولكن هل ينفع هذا يا مسلم؟ إنها والله لحياة بئيسة يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فانتبه لنفسك وأحسن الطريق وواصل أيها المستقيم على طريق الجنة إلى يوم الدين، ولو لقيت في هذه الطريق الأذى وواجهت البلاء ورأيت كثرة العداء فاصبر للعظيم المولى لتدخل تلك الجنة في يوم ما أعظم تلك الفرحة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، جزى الله أخانا الفاضل الداعية إلى الله عز وجل حسين الصلاحي خيرا على هذه المحاضرة القيمة وعلى هذه الموعظة البليغة التي انتفع بها السامعون بإذن الله عز وجل. وهكذا أيها الإخوة، عندما تكون المواعظ والكلمات منبثقة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون مدعمة بالآثار، ويكون قائلها ممن عرف بطلب العلم الشرعي، فإن الله عز وجل ينفع بها السامعين. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه ويخوفهم من الله عز وجل، لأن المسلم إذا خوف بالله عز وجل ارتدع وخاف وانزجر وراجع حساباته. ولهذا انظروا، نبينا عليه الصلاة والسلام كان بليغا في وعظه، كان مؤثرا في خطبه، ولذلك يقول العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهكذا يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، يقول وهو يصف حال النبي عليه الصلاة والسلام أثناء خطبته، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم. أيها الإخوة، إن التخويف من النار والتذكير بها مما جاء في كتاب الله سبحانه وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. فأنذرتكم، أي بمعنى خوفتكم. ويقول الله سبحانه: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. وهكذا يقول الله عز وجل مخوفا عباده من ملائكة النار: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه آيات بينات من آيات كتاب ربنا جل وعلا، فيها تخويف وإنذار لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لقد قست قلوب الناس، لقد تحجرت قلوب الناس، فأصبحوا لا تؤثر فيهم المواعظ ولا تؤثر فيهم الكلمات والخطب. ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أتدرون ما سبب قسوة القلوب؟ أتدرون ما سبب عدم التأثر بالمواعظ والكلمات؟ إنه الران الذي أصاب قلوب الجميع إلا من رحم الله، الران الذي سببه الذنوب. فقد روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلوه الران. ثم تلا قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيا أيها الناس، علينا أن نفتش في قلوبنا، علينا أن نتعاهد قلوبنا لنبعد عنها الران. وهكذا من تذكير وتخويف النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه من النار ما رواه الحاكم وصححه العلامة الألباني من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. قال: حتى سقطت خميصة كانت على عاتقيه عند رجليه. نعم معشر المسلمين، ولهذا شرع لنا أن نستعيذ بالله من النار. ولهذا يقول ربنا جل وعلا: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجاء في الحديث الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اللهم إني أعوذ بك من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلينا معشر الإخوة ومعشر الآباء أن نتعاهد قلوبنا بالمواعظ الطيبة وبالكلمات المؤثرة حتى نكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن الذي تلاطمت فيه الفتن والمحن، وأصبح هم كثير من الناس الدنيا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم للخير ويعيننا عليه، والحمد لله رب العالمين.